بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في الهدية العلائية: ومن المعاصي سن سنة سيئة والعياذ بالله تعالى، والإشارة إلى معصوم الدم، يعني الذي تموت معصيته معه، هذا أمره يسير إذا رب سبحانه وتعالى تولاه وغفر له فضله وكرمه، أمره يسير. لكن والعياذ بالله، الخطر أن يموت الإنسان وتبقى معاصي مستمرة، هذا الذي يسن السنن السيئة، أو الذي ينشر والعياذ بالله الرذائل أو الفواحش بين الناس، مثل أصحاب الأفلام والعياذ بالله، ماتوا فقصوا، لكن والعياذ بالله الفساد والضلال والفسق والفجور واستمر إلى يوم القيامة. لكن لو أن الإنسان تاب قبل أن يموت، فالله سبحانه وتعالى يعني واسع الفضل، ولو لم يستطع، مثلا منهم من يتوب ويحاول قدر المستطاع أن يعني يصلح ما أفسد، لكن قد لا يستطيع، إذا الأمر انتشر كثيرا ما بيستطيع يجمع كل ما انتشر عنه. فإذا صدق التوبة وصدق الإناب، ربي سبحانه وتعالى واسع الفضل، يعني ذنوب العباد كلها ما تساوي ذرة في مقابلة رحمته التي ليس لها حدود جل جلاله. لكن من حيث الأسباب، يعني نسأل الله العفو والعافية. ومن المعاصي سن سنة سيئة والإشارة إلى معصوم الدم من مسلم أو ذمي أو مستأمن. أصلا الإشارة إلى صيد الحرم هذه معصية وفيها جناية لجزاء، فكيف الإشارة إلى مسلم معصوم الدم؟ ما لو كان مثلا إنسانا مستحقا للقتل، ودل من يحل له قتله عليه، يعني واحد مثلا ظالم مجرم الثالث له وعم يدور عليه، فدل القاضي عليه، فهذا ما فيه إشكال، قد يؤجر على ذلك، لأن هذا غير معصوم الدم، هذا ينبغي أن يقتل، أن قاتل ولكم في القصاص حياته، قاتل ظلما. أما إذا كان والعياذ بالله يعني كان الرجل معصوم الدم ويروح يدل عليه أو يشهي عليه وشاية، نسأل الله العافية يروح فيها. والإشارة إلى معصوم الدم من مسلم أو ذمي أو مستأمن. المستأمن الذمي يعني هو الذي يقيم في بلاد المسلمين، أصل بينهم نعم تحت راية المسلمين وحمايتهم. المستأمن هو الذي أتى من بلاد الحرب لكن دخل بعهد أو عقد استئمان، مثل فيزا، يعني هلا بزماننا إذا واحد داخل بفيزا هذا يعد مستأمنا. أما لو واحد من اليهود مثلا دخل تهريب من فلسطين، عمل حيلة ودخل، مين ما شافه مسلمين بيقتله، ما تغير معصوم الدم، إذا ما استطاع يقتله بيدل عليه يروح يخبر عنه، هذا يهودي جاسوس جاي لهون وداخل بغير عقد أمان، ما حدا أعطى الأمان. لكن هو كأنه هون يعني الألوان عملت التباس عنه، الإشارة إلى معصوم الدم بحديدة، كأنه يعني أنه الإشارة إليه أنا شرحت على أنه الإشارة إليه بمعنى الإخبار عنه، لكن فيه خير سبحان الله. والعبارة هنا والإشارة إلى معصوم الدم من مسلم أو ذمين أو مستأمن بحديدة، يعني إذا أشار إليه نعم بحديدة أو رفع عليه مثلا سيفا أو سكينا، قال هذا من المعاصي والعياذ بالله. فكيف إذا أشار إليه إلى من يقتله؟ ذاك من الكبائر. والجدال والمراء والعياذ بالله، إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل، وإذا أراد الله بقوم شرا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. الجدال لا خير فيه سبحانه، ولا يعطي ثمارا، يعطي فقط ثمار ظلمات في القلب. في هذا واحد يجادل يبقى ساعة ساعتين، آخر شيء يجد قلبه مظلما، ما يجد نشاطا لصلاة ركعتين. هذا الذي فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. بس تقول له صلاة السنة بيقول لك ما في وقت، اذكر الله بيقول لك ما في وقت، راجع القرآن ما في وقت. أما للجدال بيبقى ساعتين ثلاثة أربعة بجادلك. بس نعم تقول له من أجل أن تصرفه تقول له زكاتك، امسك المصحف سمع لي قرآن، وباشرة أول ما تقرأ أول آيتين بصير تطلع بالساعة، تخلص أول صفحة بالزور يقول لك لا تأخذني عندي موعد، عندي شغل مضطر مستعجل. لو تركته ثلاث ساعات بيبقى عم يجادل، يعني عنده الجدال أهم من المواعيد كلها والعياذ بالله. لك استعد بالله من فضل الله عليك، كل يوم يصلي ركعتين قضاء الحاجة مع الضحى، ومن جملة الحاجات التي أسأل الله عز وجل إياها أن يصرف عني الجدال والمراء وأهله، من جملة الأشياء التي أستعيد بالله منها. أيام تصير معي وأنا قاعد فمنفتح باب جدال، بعدين بتذكر بلاقي حالي نسيان الصلاة الصبح اليوم، نسأل الله العافية. استعد بالله، الله عز وجل قال وقل اعملوا، ما قال وقل جادلوا. شو طلع تخريج الحديث معه؟ طيب، وخصاء العبد الخصاء، نعم هذا حرام في البشر حتى ولو كانوا عبيدا، كانت الملوك تفعله لأجل أنه العبيد يخدموا في القصور لأجل أن يأمنوا يعني على أعراضهم منهم، لأنه هذا الخصاء يذهب الشهوة، فهذا في البشر حرام حتى ولو كانوا عبيدا مملوكين، لأن العبودية والملك هذا مجازي مو حقيقي. أما في الحيوانات فجائز، لأنه يزيد في القوة بالنسبة لغير المأكول، ويطيب اللحم بالنسبة للحيوان المأكول. وقطع شيء من أعضائه وتعذيبه، يعني من أعضاء العبد بل أعضاء أي إنسان، هذا العبد مو ملكة، تعامله أنت كأخ، إخوانكم خولكم، شعراء إخوانكم خولكم، شعراء خولكم خبر لإيش؟ مبتدأ مؤخر. إخوانكم أخوك هو عبد عنده، إخوانكم خولكم، إذا قلت مبتدأ خولكم خبر صاروا إخوتك كلهم عبيد عندك، إخوانكم خولكم، لا إخوانكم خولكم، يعني إنما هم شو؟ إخوان لكم، عبيدكم إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا صار عبد ولا سيد؟ بعد التواصي النبوية هذا عبد ولا سيد؟ شأنه شأن السادة هذا ولا ليس شأن العبيد؟ سبحان الله. فلا يجوز قطع شيء من أعضاء العبد بل ولا من أعضاء الحيوانات. بعض الناس تلاقي يجيو مثلا المعز تلاقي مقطعين لهم أذنيهم، ما بيجوز هذا، هو صغير يكون جدي صغير أول ما يولد يقطعوا له أذنيه، تلاقي يعني يصيح يصرخ أو يقلعوا له القرون تبعه، إذا كان فيها إيلام، إذا كان فيها إيلام لا يجوز. وتعذيبه يكون عنده مثلا دواب مثلا يتعبها ويجيعها، يدئبها كما شكى الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام. طلع معه من قول معروف الكرخي إذا أراد قرأ أن الحديث القول قال إذا أراد الله بعبد خيرا فتح الله عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. يا سلام. وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يا سلام يا سلام. خلينا نكتبها هون. قال وكفران نعمة المحسن والعياذ بالله. يعني من أحسن إليك من الناس فمن المعاصي أن تكفر نعمته. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أسباب دخول النار في النساء. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، عشير الزوج. تحسن إلى إحداهن الدهرة فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، في عمري ما شفت منه يوم من السرور أو سعادة. والتجسس أي التفحص عن الأخبار، والتحسس الاستماع للصوت الخفي، واللعب بالنرد والعياذ بالله. النرد هذا الطاولة بيسموه نرد أو زهر شيش بيش، ويقاس عليه كل أنواع اللعب التي تعتمد على الحظ. هذا ما عم يتكلم على اللي بيكون فيه شرط ورهن، يتكلم عن مجرد اللعب. خرج نعم من لعب بالنرد فكأنما صبغ يديه في دم الخنزير، ومن لعب بالنرد أو النردشير فكأنما صبغ يديه في دم الخنزير. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الشطرنج عند الحنفية حرام، يعني ما أبي حنيفة كل أنواع له هذه الشطرنج وأمثاله كله حرام. عند الإمام الشافعي جعله دون الحرمة، جعله مكروها لكن بشروط، فإن فات بعض الشروط فهو حرام. يعني المكروه تحريما هو حرام، المكروه تحريما هو حرام. نعم قرأ لنا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار بشير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه، والعياذ بالله. أين نكتبه؟ مسلم. حديث من؟ من الراوي؟ صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير. سليمان بن بريدة عن أبيه عن بريدة النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنار بشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودنيه. يده في لحم خنزير لطيف. هذا بلاء الآن في زماننا كثير انتشر. طالع مرة على صلاة الفجر قبل الفجر كفر بطنة، كنت أول ما سكنت فيها سبحان الله، فوجدت في طريقي في السحر اثنين عم يلعبوا النرد سبحان الله. سلمت عليهم، قلت لك سلم عليهم، قال بنيتي أن تشغلهم عن اللعب. والبعض لا يسلم عليهم، قال تأديبا لهم. الرحمة أفضل، يعني سلم عليهم بنيتي أن تشغلهم. سلمت عليهم الله يعطيك العافية الله يعافيك، هن استحوا مباشرة يقضبوا، يعني فيهم خير يعني. فقلت لهم نحن إذا عصينا الله عز وجل نستغفر الله في هذا الوقت، فإذا عصيناه في هذا الوقت فمتى نستغفره؟ سبحان الله. سلمت عليهم ومضيت سبحان الله. بعد مدة من الزمان يعني أيام ربما شهر أو عشرة أيام مدة يعني، فرأيت رجلا أسلم عليه بحرارة، رجل كبير في السن توفي الله رحمه الله. الله يجزيك الخير، الله يحسن إليك، الله يكون خير، أهلا وسهلا، خير إن شاء الله. قال لي والله أبني من وقت ما شفته قال له خلص، قال له والله حكى معي كلمة تأثرت بها كثيرا، وقال له هذاك يوم وهذا يوم إن شاء الله في حياتي ما ألعب بهذا والعياذ بالله النرد. قال له والله تأثرت كثير بهالكلمة. سبحان الله. ما أخ سبحان الله أيضا دخلت إلي عنده محل ألبسة نسائية، يعني الألبسة يعني محتشمة بشكل عام يعني، لكن حاطت بعض الألبسة الداخلية معروض فيها صور، نعم يعني حاطين راسمينها وهي كأنه يعني معروضة والعياذ بالله. فقلت له هاي الأشياء يعني إيه ما أنت يعني. فقال لي طبعا كلمته يعني نصحته هيك بلطف، فقال لي ما بيشتروها الناس، ما بيشتروا إذا ما هيك انعرضت ما بيشتروا. يعني قلت له هيك يعني نحن ثقتنا بالله عز وجل، ما أذكر اللفظ اللي قلت له يعني، قلت له يعني ثقتنا بالله سبحانه وتعالى تقتضي أنه نحن يعني أن نعتقد أنه يرزق الله سبحانه وتعالى المطيع، يرزق العاصي فقط. الناس بيعتقدوا أنه الذي يعصي الله يرزقه، اللي ما بيعصي ما بيرزقه. قلت له فوت البضاعة داخل المحل، لا تشغل الطريق، بيقول لك ما حدا بيشتري. يعني كأنه يقول لك الله لا يرزق إلا الظالم اللي بيأخذ الطريق ومسكر على الناس. فالله يجزيه خير، ورجل يعني كأنه استحى بحاله. فقال لي خلاص حقيقة، قال لي سامحني لا تأخذني. قلت له لا تعتذر مني، قلت له أنا مالي عندك حق يعني، أنت ما أسأت إلي، فاعتذر من ربك سبحانه وتعالى. سبحان الله. فبعد مدة كان الرجل يعني يجي على المسجد ويصلي، بعد أيام سبحان الله رآني، اللي والله الكلمة اللي قلت لي إياها إلى الآن ما ذهبت من بالي، اللي بالليل والنهار ما بتروح من بالي، اللي فضل الله أمتهم كلهم. سبحان الله، كان عنده محل صغير، بعدين الله سبحانه وتعالى وسع عليه، ترى محل ثاني، صار عنده محل كبير، صار يعني من أشهر المحلات في تلك البلد. الله يوفقنا. يعني المقصود إنه الناس فيها خير، تذكر لا تقول ما حدا بيسمع شيخي، ما حدا بيسمع، اللي هون غير هنيك، هون غير عندكم. جايين نحن من طرابلس، قال في مطعم بيبيع سمك، سندويش سمك ظريف، نشتري. فكنت أنا وحبايب سبحان الله. فلما وصلنا باين من البلور حاطين على الشاشة مناظر يعني سيئة، قلت له هلا كان ندخل نذكرهم. قال لي واحد لا تعذب حالك، هون غير عنا يعني، هون لبنان غير عنا يعني بسوريا. قلت له ليش غير عنا؟ أليس الهادي هو الله سبحانه وتعالى؟ دخلنا سبحان الله، وصوا على أكل. طب دخلت أنا بدي غسل، فسلمت على الأحباب الأدوان اللي عم يشتغلوا، قلت لهم ذكرتهم بالله عز وجل، ذكرت لهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن نظرة سهم مسموم من سهام إبليس، وحديث قدس من تركها من مخافتي أبدلته بها حلاوة يجدها في قلبه. ذكرتهم ومباشرة استجابوا الله يجزيهم خير وغيروا الموجة يعني. بعدين جلسنا وأكلنا سندويشة، خلصنا طلعت غسلت وأنا طالع سلمت عليهم السلام عليكم. قال في مجال في عدنا الحديث اللي قلت لنا يا سبحان الله، وجدت فرصة يعني. أول شيء كلمتهم يعني ما أطلت يعني، فلما وجدت منهم يعني أنه سبحان الله رغبة فكلمتهم يعني، قلت لهم الحديث ولاطفتهم سبحان الله، فرحوا كثير سروا، ذكرتهم يعني ذكرت نفسي بالصلاة وتقوى الله عز وجل. فبعد مدة هم جايين الأحباب اللي كنت أنا وياهم، فمروا عليهم، مروا بده يشتروا سندويش عندهم. هن أحبابي أخواني، أبو قال له وين أبوك اليوم مو جاي معكم؟ تظني أنه أنا والده. فأجى قال لي والله قال أنت أبي. سبحان الله، متذكر الساتو باله القصة. المقصود أنه لا تقول ما حدا بيستجيب، لا تقول كلهم هيك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء الدنيا كلها فساد، ما فيها شيء من الصلاة. جاء عليه الصلاة والسلام كيف غير، لكن يحتاج أمر لصبر. على أولية ما بيسمعوا كلهم هيك، خصوصي الاختلاط اللي بالمساجد بالموالي. والله الله يجزي خير الشيخ، هون أول مرة سبحان الله كان في مولد، لما دخلت صلينا المغرب، لبين ما صلينا المغرب صار سمعنا الأصوات وتوتي ورا، طلعت هيك ما شاء الله نسوان كلها صافي كله ما شاء الله مركز حاله، يعني مستور على أساس جسمه مستور يعني لابسه، لكن شو يعني تأخذ زينتها وهي بدها تعود، وعلى يسارها الرجال في فاصل بيناتهم ممر شخص يعني، بس ما في يعني بيناتهم حائل. وهذا وين ما رحت تلاقي سبحان الله، رحت عند الشيخ الله يجزيه خير قلت له في هذول الحواجز الخشبية لو هذول موجودين عندكم، قال لي ايه والله، قال لي ايه والله الله يجزيك الخير جبتها مباشرة سبحان الله. شوف اهل الفضل الصلاح يعني دغري والله، قال لهم جيبون جابون حطون هيك ما شاء الله شيء 5-6 فضل الله عز وجل. كل ما صارت يعني مناسبة نفس الحال يرسلون هيك خلاص انفصلت الرجال عن النساء. المقصود انه وين ما كنت يعني تذكر، رحنا على تعزية اخته في ولده مريض الله يجعله في عليه، توفي ولده شاب، رحنا نعزي بيروت ما شاء الله جالس عدد من الافاضل الله. ما شاء الله من الشيوخ الصالحين كبار، سلمت عليهم وقبلت ايده جلست قلت له والله ما شاء الله مشايخنا كانوا يحدثون عنكم عن فضلكم، فقال لي الله يجزيهم خير والله علمونا وربونا وحسنوا الينا. بعدين هو الشيخ رغب انه يعني انه يعني قدموني، لما تكلمت لما دخلنا رجال ونساء في التعزية، طبعا النساء جالسه في جانب لكن النساء متهتكه كشفت شعورها وبعضهم زراعها، الرجال في مكان لكن في نفس الصالة يعني سبحان الله. فلما سبحان الله قدموني تكلمت سبحان الله، بعد ذلك تذكرت هذا الموت يعني هذا وقت الموعظة، هلا ما تعظ أنت من تعيس مستنى رجلي لعندك ولك الموت. تذكرت والله الحضور يعني النساء ينبغي تستتر. بعدين شو بدأ يصير، شو بدأ يقولوا عنك، خلي مبدأك مثل ما كان يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق فليقولوا ما يشاءون، خلي هذا المبدأ، قل هذه سبيلي فليقولوا ما يشاءون، لا تقول أنه أنا لحالي، عليك بسلوك طريق الحق ولا يزهدنك فيه قلة السالك، وإياك وطريق الباطل ولا يغرنك فيه كثرة الهالكين. اسلك انت السبيل، لا تقول انا لحالي، طوبى للغرباء، هن الغرباء مو انت، يعني هن غريبين عن الشيء الذي ينبغي ان يكونوا عنه. قال لي صاحب اراك غريبا بين هذا الانام دون خليلي، قلت كلا بل الانام غريب، انا في عالمي وهذه سبيلي. هذا الطريق اذا انت على الاستراد والناس كلهم بالصحراء بصير الخطا صح وصح خطا. فطوبى للغرباء شو وصفهم، الذين يصلحون وأفسد الناس. الله يجعلنا يلحقنا بالصالحين والمصلحين. قال فمن اتقى وأصلح، ما قال فمن اتقى وصلح، فمن اتقى وأصلح. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، شوفكم فيهم خلاص العالم رايح على طوله، من قال أهلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. لو ما سمعوا أنا أكون اعتذرت إلى ربي وفعلت ما ينبغي عليه، رفعت مسؤولي عن حالي. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، شو بيعرف ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء والباقي الذين ما نهوا كلهم اسمهم الذين ظلموا، أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فعلى الأقل أن يرى الله منك إنكارا للمنكر ولو بتمعر وجهك، ما قال ورد في الحديث أن الله أمر بإهلاك قرية فقالوا يا رب فيهم فلان الرجل الصالح، قال به فابدأوا، إنه لم يتمعر وجهه من أجلي. شوف المنكر صار كأنه شيء عادي، خلاص شو بدي بالعالم كلهم هيك. مخالفات كثيرة جدا صارت الآن ولا أحد ينكرها. الله يصلحنا ويصلح بنا ويهدينا ويهدي بنا إن شاء الله، مع العافيات والإكرامات. واللعب بالنرد وكل لهو، ويمكن أن يكون وكل يعني ومن المعاصي، كل لهو مجمع على تحريمه، وأكل الحشيش المسكر. الحشيش طاهر لكن أكله حرام، فالمسكرات الجامدة طاهرة، يعني لو وقع في الماء لا ينجسه. أما المسكرات المائعة فهي نجسة. وأكل الحشيش المسكر والفنج والأفيون، يعني الأسماء كثيرة لكن المؤدى واحد، نسأل الله العافية. مقاصد الشريعة حفظ العقل. بحيث يسكر والعياذ بالله أو يسكر. ومنه جوزة الطيب والزعفران إذا سكر منه. جوزة الطيب، الزعفران، اليانسون، كل هذا عبارة عن أشياء مفترة، الكثير منها يوصل إلى حد السكر، فالذي يحرم منه أن يكسر حتى يصل إلى هذا الحد. أما القليل منه ضمن البهارات نعم الطبخ فما في مشكلة، وهذه رخصة. أما يعني غير الأحناف ناصين على تحريم جوزة الطيب، وهذا فيه شدة على الناس، يعني الشافعية ناصين على تحريمها، لكن ما يخلو منها، يعني البهارات خصوصا اللي بيشتريها مطحونة ما يخلو منها. الله يرحمه الوالد كان يشتري البهارات، يشتريها ويطحنها على إيده، حتى الزعتر يساوي على إيده، لأنه فيها نهاية الأشياء كانت. يسمع يعني من عمي رحمه الله كذا إنه هاي ما بيجوز جوزة الطيب، وكان أنا شافعية عمي، إنه هذا حرام منصوص عليها في الكتب، لكن ناصين عليها إنه الفقهاء، وهي مسألة خلافية صارت. إذا باتفاق أن يتناول منها إلى حد السكر هذا حرام، لكن استعمال القليل منه في خلاف بين المذاهب. كان الوالد رحمه الله نعم لا يشتري الدجاج المذبوح، يشتري ويذبحه، يجيبون يتحاملهم بإيده نعم رجليه ونحملهم هكذا يجيبون، لأنه كان يرى الباعة هؤلاء يذبحون الدجاجة ويرمونها في الماء مباشرة فتموت اختناقا. لكن هاي المسألة نفسها أيضا فيها خلاف، إنه بعد أن ذبحه وصار يسمى في حياة المذبوحة رماه في الماء، لكن من الفقهاء من يقول هذا لا يؤكل، هذا ميتة، لأنه مات خنقا بعد ما ذبحه لسه في حياة فرماه في الماء فاختنق. بعدين لما صار كثرت محلات الدجاج وصار في محلات يعني تذبح أمامه، صار يشتري الدجاج يعني مذبوح. والده للشيخ عبد السلام، الشيخ عبد السلام بركات، والد الشيخ خالد بركات، كان لا يشتري اللحم أبدا، يشتري شاة ويذبحها. كان سبحان الله إذا سئل عن ذلك يقول لا أدري، لعله هذا اللحام نعم نطق بكلمة كفر أو ترك التسمية عمدا أو نحو ذلك، فكان لا يشتري، يطعم أولادي الحلال. كل أولاده حفاظ، الرجال والنساء، ومن اثنين أو ثلاثة منهم جامعين ما شاء الله، منهم الشيخ خالد ما شاء الله من مفاخر الزمان، الشيخ خالد بركات سبحان الله. أول واحد ما بيسمع القصة بيقول إيش التشدد، بس لما بيشوف النتائج الطيبة يعرف انه هذا عرفان شو عم يشتغل. قبل ان يتزوج قال قرا كتب هكذا بارتفاع قامت انسان كلها في تربيه الاولاد. كان يقرا كل يوم شيء 12 ساعه 10 12 ساعه كل يوم قراءه. ما في كتاب في تربيه الاولاد مر عليه الا قراه قبل ان يتزوج لسه. والده ما شاء الله من اهل العلم والصلاح وتزوج بنت الشيخ سعيد البرهاني ما شاء الله. كيف صارت ما شاء الله من جميع الجهات الصلاح. بيعرف السبب يطل العجب منين ما شاء الله كلها الفضل العلم ما شاء الله قرآن. أجاج أجاج ولا دجاج؟ فكرت لك تعزمنا على أكل سمك أجاج. عم تقول جاج أنت فا جاج نشوف شو أول الدال ولا الهمزة. طيب إيه ما بيجوز تشتري بالوزن إذا قبل الذبح. قبل الذبح تشتري خروف هيك تزينه. أنت عم تشتري من يعني صوف ولا لحم ولا عظم ولا بعر وروس ولا شو؟ فلا يجوز بيع بالوزن. أما لو هو وزنه من أجل أن يعرف ثمنه بشكل تقريبي بعدين تشتريته من المشاية ليه معلش؟ مثلا بيزينه الخروف قبل ما يبيعه. إيه تمام هاي قال له أنت شو ما بدك توزن أوزن أنا بشتري منك بعد ما توزن أنت أنا بشتري منك أنت قديش بدك حقه وزن لا تشبع أنت بعدين قال لي قديش بدك حقه يحسب على كيفه. أخي بدي أنا وزنه قديش بطلع حقه الخروف هون 200 200 خروف 200 دولار ما شاء الله 250 270 دولار خلاص قال له انا اشتريته منك 270 دولار يبيعوا بالسوق الهال الفواكه بالصندوق خشب ويحطوا له بالزوايا نعم شو خشبه كبيره سميكه عشان وزن يعني نعم وارضه بيحطوا شو اسمه العروق هاي الخضراء تبع البطيخ او تبع الفاكهه يعني بتلاقي فيها انت بتشتريها بتوزنها بتطلع 3 كيلو بيطلع فيها كيلو ونص ومن اعواب المي كمان خبير ما شاء الله. شيخنا الشيخ عبد الرزاق قال له بعد ما يوزن قال له اخي انا بدي اشتريها منك مشايله قديش بدك حقها لاعطيك؟ قال له لا بالوزن. لك يا رجل خذ قد ما بدك بس قل لي قديش بدك حقها انا بدي اشتريها. قال له لا بالوزن. قال سبحان الله متعود ما بدي طعميه حلال ولكن معتاد اكل الحرام لا يستطيع ان ياكل الحلال. الشيخ عارف عم يعمله ايه هو ما بده يعني لا يجوز بيعه بالوزن. ما بيجوز توز انت عم تبيع خشب ولا عم تبيع فاكهه مثل تبع بياعين الحلو بيحط صحن كرتون بيحط صحنين اللي بده يغطي فيه كمان صحنين بيطلع وزنه شيء ربع كيلو بعدين بيبيعك حلو كيلو ب 30,000. طيب انا عم اشتري منك كرتون كيلو 30,000 انت شاريك كيلو مثلا 2000 هذا غش كله. لذلك يعني من اللي بتحروا سبحان الله بيحط مثلا هذا الصحن يصفر الميزان. هلا صار الامر سهل لما كان كفتين لما بيحطه بيحط شيء وزن هيك حتى تستوي الكفتان بعدين بيحط الوزن اللي بدك تشتريه انت فيها الكيلو او نحو ذلك الكيلين بده الحلالك بيساوي. الله يرحمه ابو محمد الحلبي كان بزوري حكيت لكم عنه بيبيع شاي وقهوه وبهارات بيحط كيس نايل اول شيء بينفض الكفه بدقه هيك كفة الميزان بعدين لما بده يعبي لك بكيس الورق يعبي لك شاي مثلا يعني بيحط كيس ورق فاضي بالكفة الأولى بعدين بيحط الإنسان وقية أو ربع كيلو أو نص كيلو رحمة الله عليه. قال تقصيف الميزان إذا كان قليلا من الصغائر وإذا كان كثيرا من الكبائر. لكن لو كان ذا مرة واحدة أما إذا كان طول عمره من كل واحد شو 5 غرامات قديش بيطلع معه جبال والعياذ بالله. هلا المهم أنت بدك تنصحه نصيحة يعني باب النصيحة شيء ثاني. أما من ناحية الجواز انت اللي اشتريته مشايله هذا بيشتري بالحبه خروف خروفين 3-4 هذا حقه كذا هذا حقه كذا تمام عدد هذا لكن هذا عددي متفاوت ومتقارن. وقول المسلم للمسلم يا كافر والعياذ بالله إذا لم يرد تسمية الإسلام كفرا، يعني إذا قال له يا كافر أصله أنه البعيد أنه هو كفر، أنه كان مسلما كفر، فهذه معصية. أما إذا قصد أنه كافر أنه بالإسلام صار كافرا، يعني يسمي الإسلام كفر، صار هو كافر والعياذ بالله. لذلك من قال للمسلم نعم يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو من كفر مسلما. فمكفر الذي يكفر المسلم يكفر إذا اعتقد الإسلام كفرا، يعني اعتقده كافر بسبب الإسلام، يعني صار لأنه مثل والعياذ بالله مثل النصارى أو اليهود يعتقدون المسلم كافرا، فإذا أراد واحد منهم أن يكفر ماذا يفعل؟ يوحد. إذا طلع خلقه قال بيكفر، هو شلون بيكفر؟ فيوحد، يأتي بالتوحيد. مش هنقول إيه، بيقول إنه في واحد كان هيك يعمل بس يطلع خلقه بس ما كان إيه عم يكفر هو على أساس إنه بيطلع خلقه من جماعته وكذا قام بيكفر على أساس إنه عم يكفر، فهذا لا يدخل بها في الإسلام لأنه عم يعتقد كفر. فإذا مثلا سمع مسلما يقولها فواحد من المسلمين اللي والعياذ هذا بيكون ضال مضل قاعد مع الكفار، فقام قال له أن هذا البعيد والعياذ بالله أنه يكفر، فسمى الإسلام كفرا، فهذا كفر. نفس الكلام هذا الكلام صار كفر. أما إذا كفر مسلما فهذه معصية كبيرة، يعني هو مسلم فعل شيئا فكفره بعمل لا يقتضي الكفر، فهذه معصية يعني لا يخرج بها من الملة الأول. والسرور بالغلاء للمسلمين هذا معصية، شوف ديننا ديش هيك دين الرحمة، يعني إذا صار في غلاء فيسر. أسأل الله العفو والعافية. قال أحدهم نعم قال إني لأستغفر الله منذ 30 سنة من كلمة الحمد لله، أحد الصالحين. قال منذ 30 سنة احترق السوق، فجاءوا إلى قالوا احترق السوق كله وسلم دكانك، فقال الحمد لله، فقال أنا أستغفر الله من هذه الكلمة. قال كان ينبغي أن أحزن على إخواني، أنا وين نسيت كل إخواني وفرحت. وفي الحقيقة لا يستغفر من كلمة الحمد لله، يستغفر من فرحه بنجاته مع هلاك مال إخوانه. وإتيان البهيمة والعياذ بالله، هذا الزمان اللي صار فيه الانترنت ولا لا يستغرب شيء صار. مش بس هي موجودة في مواقع تخصص المواضيع صارت والعياذ بالله صار. هو كان قديما يعني حالات نادرة وشاذة، أما الآن صار كثيرا جدا يعني. سأل الله العافية. كان شيخنا الشيخ أبو حامد يتكلم بعض هذه الكلمات من التحذير، أحيانا يظنوا عم يمزح أو عم يضحك، يعني يقول أحدهم لا يؤتمن على دابة أو على حمارة، يضحكوا يفكروا أنه عم يمزح الشيخ. شيخ شايف البلاء اللي نزل بالأمة والعياذ بالله. وعدم عمل العالم بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وكل من بغير علم يعمل أعماله باطلة مردودة لا تقبل. هذا الثاني بالزبد، هذا ما هي بالزبد. شلون العالم إذا لم يعمل بعلمه هل يعذب من قبل عباد الأوثان؟ يعني هل هو صار شرا من عباد الأوثان؟ هو ما صار شرا منهم، لا، المسلم لا يساب الكافر، لكن هو يخبر أنه قبلهم في العذاب. أول من تسعر بهم النار من؟ ثلاثة. من هذا الباب، الباب الأولية في تسعير النار والعياذ بالله، وليس من باب أنه صار شرا من الكافر. حتى ما ينتقد الكلام لأنه كيف هو معذب من قبل عباد الوثن؟ ما قال شر من عباد الوثن، قال معذب من قبلهم، لأنه أول من تسعر له هنا. نسأل الله العفو والعافية. يؤتى به قال فيلقى في النار فتندلق أحشاؤه أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول الناس له يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. اللهم لا تجعلنا كذلك، وإن كان فينا شيئا من ذلك فنسألك اللهم أن تطهرنا منه عاجلا غير آجل بعافية منك ولطف وفضل يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما يرضيك وحل بلطفك بيننا وبين معاصيك. إذا عالم أو داعية ينهى الناس عن فعل ولكن هو مبتلى هو عارف حاله خطأ، ولكن قالوا على مدير الكاس أن ينهى الجلاس، لكن هو يعني ينوي بذلك أن ينهى نفسه أول. يجوز إذا يعني كان ينوي ذلك إن شاء الله يرجى له أن يعجل التوبة بذلك. وعدم تعلم ما افترض تعليمه اللي بيترك فروض العين، يعني ما تعلم الطهارة والصلاة، هو مالك لنصاب وما تعلم أحكام الزكاة، هذا يأثم. ملك الحج ولا ملك الزاد الراحل وما تعلم أحكام الحج، راح الحج حج وترك بعض الأركان والعياذ بالله، ما عرفان ليش عم يروح وليش عم يجي. سؤال له الشرطي هذا ليش عم ما عرف عم يسلموا عليه، كلهم يسلموا عليه هذا الشرطي اللي قدام الحجر الأسود. قال له ليش يعني كلهم، قال له ليش كل الناس عم يسلموا عليه هذا؟ سبحان الله. في الساعة 14 مرة كمان. ساعة 14 مرة هنا سيادة الوزير، وزير كان وزير وزير الأوقاف في إحدى الدول الإسلامية، وزير أوقاف ساعة 14 مرة، هذا مسؤول عن العلماء كله والمشايخ يعطيهم تعليمات، يستاهل. كان حطلع روحه إجا عملها. في رسالة للشيخ الشيخ جمال الله يحفظه السيداوي، أي ما شاء الله العبد الصالح ما شاء الله أهل العلم الصلاة، اسمه صفاء اللجين في فروض العين. من أهل الله ما شاء الله. نعم إذا زرته يعني تظن أنك جالس مع واحد من السلف الصالح، ما شاء الله علم وصلاح وزهد في الدنيا تقشر فيها. وإظهار زي الصالحين في الملأ وانتهاك المحارم ولو صغائر في الخلوة. انتهاك المحارم أو ارتكاب الصغائر أمره يعني أهو من الكبائر ما لم يصر عليه، لكن أن يكون مع هذا مع ارتكابه للمعاصي يعني يتزي بزي الصالحين ليظهر للناس يهمه أنه هو من الصالحين وهو والعياذ بالله من إخوان الشياطين. اللهم أصلح أحوالنا وتب علينا يا رب. ذلك كان بعض الصالحين يعني ما يرضى أن يتزيى يعني بالزي اللي يظهر العلم، يتزيى بزي المسلم يعني السنة مثلا لحية طائية، أما ما يرضى بعضهم يلبس العمامة ويقول أنا يعني حالي ما يصلح لأن ألبس هذه الأشياء. الإنسان ينبغي عليه أن يعني أولا يصلح الباطن بعد ذلك يصلح الظاهر. أخي هذا شعار وهذا كذا بيحكوا، هلأ نحن بين طلاب علم يعني عم نتكلم، يا أخي لازم تظهروا شعار الدعوة وشعار العلم على عيني وراسي، لكن يعني مع التهاون بحرمات الله عز وجل وانتهاكها والتساهل نسأل الله العفو والعافية، هيك بس صفي يعني فقط إظهار الشعائر، يعني عصاية حط عليها لفة كان الله يرحمه الشيخ أحمد كفتار يقول له إذا شفتوا لفة على عصايا عظموها، نحن نعظم كل هذه الشعائر. لكن كل واحد يفتش على حاله انه اخر شيء ما حيسالك الله عز وجل عن الناس ولا حيسالك عن مظهرك، سيسالك عن مخبرك. فينفض بريشه الواحد، شوف حاله اخر شيء شلون يعني. يضحك كثيرا من يضحك اخيرا، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. ماذا؟ ما في انتقاص لاحد ولا في تعريف باحد ولا في اشاره لاحد، لكن هذا موعظه لنا يعني. بتزيب زي الصالحين وحالي حال الطالحين، لازم انظر، انا اعيد النظر بنفسي. حتى صرت تجد صغار الطلبة يعني نعم يلبسون زي كبار العلماء، ما بتلاقي حاطط لك عمامة ما شاء الله طلع 20 متر، ويلبس أفخر الجبر، عجيب يعني، تستغرب. العلماء لأن أهل العلم ماشي حال طالب العلم، إذا يعني كانوا إذا رأوا منه الأهلية ينصحونه بأن يلبس الزي يعني، ويجيزونه به. هاي الإجازة معناتها عم يعني عم يقولوا إني صار عندك أهلية لبسه، معلش بسم الله. لكن انتبه إنه يكون شو في تحته. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك يا رب العالمين. مو تزهيد للناس للبس زي العلماء والصالحين، ينبغي إظهاره، ولكن شوف شو في تحته بس. وعقوق الوالدين والعياذ بالله أهم شيء. هذا ميزان طالب علم، وتحضر بالجامعة وتحضر مجالس الذكر، زين حالك أول شيء، شوف شلون حال مع الوالدين. إذا مو ضابط لا تتعب حالك ولا تعذب حالك. أهم شيء إذا ما أثمرت حضورك المجالس، ما أثمر خفض الجناح للوالدين، البر والكلمة الطيبة، الخدمة، التفاني، تقبيل الأيدي والأقدام، روح أبكي على حالك، دور على صلاح نفسك. مهما صرت، لو صرت شيخ الأمة، إذا مقصر مع والديه لا خلاق له عند الله عز وجل. كان سيدنا الشيخ حمد عرابي قال عن شخص كان تاجر، كان يقرض الحكومة في ذلك الوقت. الحكومة إذا صارها ضائقة تستقرض منه، قديش ما عنده رصيد. فمرة من المرات قال هذا الرجل كان والعياذ بالله عقل لوالديه. قال الشيخ حمدي، قال انا اشوفه اقول له يا رب انت سنتك انه العاق بتذله، هذا كل ماله عم يكبر، كل ماله نعم عم تزداد امواله تجارته، عم يزداد عز بين الناس. قال ما في اعتراض على حكمك يا رب، لكن سنتك في خلقك غير هذا. قال انا مستغرب، سبحان الله. مرة المرات قال جاء أصحابه، هذا الرجل جاءوا إليه يزورونه، وكان والده كبيرا في السن أو يعني مريضا، تظهر عليه البساطة. فجاء والده فاستحيا من والده يقعد معه، فقالوا له من هذا؟ فهمس في أذنه، ما بدي يسمع أبوه، قال له هذا واحد بيشتغل عنا خادم عن والده. فسمع والده هذه الهمسة، فخرج والده مكسور الخاطر وهو يدعو عليه. ما مضت أيام، الحكومة أصدرت قرار أنه يجب إغلاق المحلات في يوم كذا وكذا، تسكير كل المحلات بتسكر. فهو قال شو أنا بقرض الحكومة، ما سمع، طاع على الملأ وفتح المحل تبعه، شايف حاله أنه شو الحكومة كلها بجيبته. فغضب عليه المسؤولون غضبا شديدا، فأصدروا قرار بالحجز على جميع أمواله وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وجاءوا إليه أخرجوا، قالوا له هذا المحل مو لك، وصار يقول أخرج يا كذا، يصفونه ويشبهونه بالحمير والكلاب، أخرج يا كذا. ثم قال له البيت الذي تسكنه هذا ليس لك، إما أن تدفع أجرته وإما أن تخرج منه. قال الشيخ حمدي فرأيته بعد ذلك يمشي في الطرقات يشحت يسأل الناس ليجمع أجرة البيت ليدفعه للحكومة. سبحان الله، أسأل الله العفو والعافية. العبادات والطاعات كذلك المعاصي جزاؤها في الآخرة، إلا بر الوالدين وعقوق الوالدين نأدي في الدنيا قبل الآخرة. واحد إلى والد قال صار والد كبير في السن، الكبير بصير مثل الصغير، مثل الصغير لكن ما عنده شعور، الصغير ما بيجي يحس إنه والله كبكب على حاله وبال على ثيابه وكذا، ما بي ما بتفرق معه. أما الكبير ينكسر الخاطر إنه أنا عم شرشر أكل على ثيابي، إنه إيدي عم ترجو، فلذلك بده مداراة أكثر من الصغير. فصار هيك بحال يرسى لها، فراح نعم صار الزوج الكنة والابن مش مأزه منه، فعمل له غرفة في ناحية الدار وأراد أن ينقله إليها. فإجا ابنه صغير قال له بابا شو هتساوي؟ قال له بدي أخذ جده أحطه بالغرفة هنيك. قال له هيك بابا يعني الكبير؟ قال له قال له أنت هلا أنت بس تصير كبير معناته أنا إن شاء الله كمان بحطك هنيك. الولد صغير عم يحكي بعفوية، قال له بابا بس صرت كبير أنت بدي أحطك هنيك كمان، أنت مشبه. قال لسه ما عملنا لسه ما مجرد هم بذلك أنطق الله عز وجل هذا الطفل بهذه الكلمة، فتاب إلى الله عز وجل واستغفره وعاد إلى بر والده. نسأل الله العافية. انتبه، البر الوالدين الحقيقي بيظهر في الكبار، أما إذا كان الأب ما شاء الله رايح جاي وعم يجيب مصاري وتاجر هذا بر مصلحة. أنت لما يترك العمل بيبقى محتاج، لكن ينصحه المشايخ إنه واحد ما يقسم أملاكه وما يوزع. إذا صار عنده أملاك قد ما صار عندك لا توزعه وتقول لهم أولادك خلاص أنا أنتم بتعطوني كل شهر كذا، يصير آخر شيء مش حد منهم مش حادي، خليك عزيز يعني. قلت له مرة واحد التجار قسم هيك أملاك وما سمع النصيحة هي، فوزع الأراضي والعقارات وكلهم يا أبي الله خلينا يا أخي ريح حالك خلاص، شو بدك أطلب تعطى كلياتنا خدامين معالك. بعد ما سجلت الأملاك بأسمائه كل واحد بقى مشغل بحاله، زوجته أولاده شهواته، نسيوا الأب، صار إذا بده شيء بده يطلب منه يتزلل مش حاله. فانتبه على الشيء هذا، سبحان الله. فجمع أولاده قال لهم عازمكم اللي عندي، قال لهم يا ابني الله يرضى عليكم أنا أعطيتكم الحمد لله كثير، قال الله يخلينا ياك يا أبي. قال لهم بس أنا ما أعطيتكم كل شيء عندي، قال لهم في شغلات مخبية هذيك تاركها يعني بعد وفاتي. قال لهم هذا الصندوق هون، جايب صندوق هو، لو تفتحوه لو صناديق بقلبه يعني تفتحوه لقوا كنز الأساسي. والله مباشرة تغيرت، رجعوا كل واحد صار شو بدك يا أبي الله خلينا يا أبي، رجعوا لخدمته بعد وفاته. الضحك يعني فتحوا الصندوق يفتحوا صندوق صندوق خزينة لو حاط له خازن. والله هيك القصة هيك على حبتها. بدي انتبه الإنسان أنه يعني يا لطيف يراعي شعور الوالد والوالدة. شو عجبتك القصة؟ الوالد والوالدة بحاجة مو بس أكل وشرب، أحيانا بقول شو والله الحمد لله كل شيء أكتره، الحمد لله ما أنا مقصرين معنا بشيء. إذا عندك بقرة أو مثلا تأخذ غنمة بتجيب لها أكل، هلا هيك بر الوالدين بس هيك أكل وشرب؟ لا، مؤانسة ملاطفة تعطيهم من وقتها تجلس معهم. إذا وجدت منه مثلا آثار الكبر ما تعبس ولا تقطب ولا أبدا. واحد كان نعم والده مصاب بالإمساك، فكان يخرج له النجاسة بيده لأنه إمساك شديد دائما ما ينفع معه الدواء، فكان الوالد هيك يسعى ليبكي يا أبي ابني، إلا والله هذا عندي أطيب من المسك، إنه هذا عندي أطيب من المسك، إنه أنا بتشرف هذا شيء من فضل الله علي إنه عم يكرمني بخدمتك وكثر خيرك عم تقبل. سبحان الله. أحد أيضا أساتذتنا الأفاضل ما شاء الله من الصالحين كان يبر والده برا عظيما، دائما كنت أذهب إليه، يعني الوالد صار في عنده أحوال بالنسبة لقضية البول وكذا، دائما ما شاء الله العطر والبخور وكذا دائما بالبيت أطافة ونظافة بشكل دائم ما شاء الله. ذهب والده إلى ربي أبو رجل صالح، بقيت آثار الرضا، التعب بيروح، يبقى الأثر. الله يوفقنا. ثاني هذاك كمان كان شيخ المرضيين، سمى أبو شيخ المرضيين، والده كان نعم قويا، بعدين أصابه الفالج، صار ما يستطيع يقوم وحده، بده حدا يعينه. تحسن شوي، صار يقوم بصعوبة على العكاز، وطول النهار قاعد خدمة والده، يأخذه على الحمام يجيبه يساعده، يخاف انه يسقط. في الليل الوالد يقوم على عكاز، فيخاف انه والده يسحب تنكسر رجله وكذا، صعب يا شغلة. وإذا بده يسهر صعب، إذا بده ينام يخاف انه والده يعني ما يرضى يفيقه عشان ما يزعجه. ففكر بالأمر، شوف عم يحتال كيف بده يبر والده. فراح عمل شغلة، جاب خيط، خيط نايل، وقال له صار وصله ضعيف، خيط نايلو هذا الشفاف اللي كان يضمه فيه المسابح، فجاب خيط طويل، عمل له عقدة في أوله وعقدة في آخره، وكان إذا جاء الليل يضع عقدة في عكاز أبي وعقدة الثانية في إبهام رجله. يقوم الأب يحط العكازة هيك، ما يلاقي غير ابنه فز، مرني خادم شو بدك يا أبي؟ له لك أبي شلون فقت؟ والله أنا ما أدي فيها. قل له حسيت الحمد لله، الله فيقني. ما انتبه والده، بعد مدة من الزمان عمل هيك علق انتبه. سبحان الله، كيف كان موقف الوالد وقتها؟ قاعد يدعو يدعو يدعو، سبحان الله، ربي فتح له هذا أبواب خير وعطاء، الله يجعلنا من البرارة. هذا مقياس أهم شيء، أهم شيء بطلب العلم بر الوالدين، أهم شيء، مفتاح التوفيق ومفتاح النفع ومفتاح السعادة، بر الوالدين وبر الشيوخ أيضا ذاتي الذي نعم يخدم أساتذته وشيوخه. نعم الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب النفع، بتلاقي يعني، وهذا مجرب حقيقة اللي ربي سبحانه وتعالى وفقه، هذا كرم من الله عز وجل. إذا ربي أكرمني أو أكرمه أن تخدم شيوخك الذين علموك، هذا من كرم الله عليك، لأنه ما فتح لك هذا الباب إلا ليعطيك عطاء لا نظير له. تلاقي الطلاب في واحد متفوق لكن ما نفع الله به، واحد ثاني كان عاديا لكن ربي جعل أجر على يده خيرا كثيرا، وقد يجمع له الحسنين. السبب خدمة. كان سيدنا الشيخ أبو الأمين يقول رحمه الله في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الطاعة توصل إلى الجنة والخدمة توصل إلى الله. خدمة بر، الله يجعلنا من البررة، يفتح لنا أبواب الخير. وعقوق الوالدين وعياذ بالله، والتعدي على أهل الذمة، الجار ذمي بيأذي. والله يرحم شيخنا الشيخ عبد الرزاق، صارت أزمة وقود، نعم كان جاره من أهل الكتاب، كل يوم يسلم الشيخ عليهم مساء الخير، مساء الخير، كل يوم هيك يسلم عليهم بلطف ورفق. صار في أزمة وقود، ما حد حدا حسن يعبي مازوت، برد شديد في الشافعي الشتاء. الشيخ سبحان الله، ربي هيئ له ناس هيك جابوا له وقود، قالوا سيدي قديش بدك نعبي له؟ قالوا روحوا عبوا لجارنا أول شيء. عباله لجاره، دفع الثمن هو الشيخ، عباله لجاره الذمي قبل ما يعبي البيت. كان الشيخ سبحان الله إذا نعم أوصلوا استاذنا الشيخ فواز، يوصلوا بالسيارة، الشيخ يحتاج إلى من يسنده، لأنه بيت عربي قديم وله درج يحتاج، فينزل له لا له الشيخ له امشي افتح الطريق، لا تغلق الطريق، ولا تغلق الطريق، مع انه الطريق فرعي ما يمر به يعني الا كل مدة يمر في حدا. له الشيخ لا تسكر الطريق يا سيدي، بس له امشي لا تسكر الطريق، يخاف انه يعتدي على حق المسلمين. ولما مات جاره هذا الذمي، الشيخ ذهب يعزيه، قال له مساء الخير، كلياتنا على الطريق، مساء الخير، كلياتنا على الطريق، الله يعوضكم احسن منه، الله يرحمنا. تعزيه، قديش انجبر خاطره ومسره، شوف كلام بس بدقه، مساء الخير، الله يعوضكم احسن منه، كلياتنا على الطريق، الله يعوضكم احسن منه، الله يرحمنا. من اذى ذميه فقد اذاني. وظلمهم بغير حق شرعي. وتاريخنا حافل بمفاخر من هذا، في هذا الأمر، إنه ذمي يدعي على مسلم يكون القضاء للذمي. وقد يدعي على مسؤول أو على أمير أو على خليفة. اليهودي ادعى على سيدنا علي قصة الله، ادعى عليه درعا، قال له هي لي، قال له لا هذه لي، هو ادعى اليهودي قال له هي لي، قال سيدنا علي قال لا هذه ملكي، رفع لي دعوة عند شريح. فلما جلسا في المجلس قال شريح من يشهد لك يا أمير المؤمنين؟ قال يشهد لي الحسن والحسين أو الحسن وواحد آخر. فقال له إن شهادة الابن لوالده غير صحيحة غير مقبولة. فقضى لليهودي، وظهر على سيدنا علي الحزن، حزن. فالقاضي بعد ما انتهى مجلس الحكم وذهب اليهودي، جاء إلى سيدنا علي يعتذر منه، أسيدي سامحونا أنتم أمرتونا أن نقضي بشرع الله وهذا الحكم هيك من حيث الشرع. قال هل ظننت أنني أحزن لأنك قضيت له؟ قالوا لأي شيء ظهر عليك الحزن؟ قال لأنك لما كلمته ناديته باسمه، ولما ناديتني بكنيتي يا أبا الحسن، أنت عم تكرمني فأنت ما عدلت بيني وبينك. وعدم التوبة من الذنب الإصرار والعياذ بالله على الصغائر يحوله إلى كبائر. والتوبة هي الندم على ما وقع منه والإقلاع في الحال والعزم على ألا يعود. هي أركان التوبة، الإقلاع والندم والعزم ألا يعود، وأهمها الندم لأنه يستلزم بقية الشروط. الندم إذا واحد ندم أكيد سيقلع ويعزم ألا يعود، أما لو أنه أقلع من غير ندم فهذا ربما كان عاجزا، يعني لما صار كبيرا في السن ضعف جسمه، ما عاد يستطيع يشرب خمر، ما عاد يستطيع يفعل المعاصي، وتلاقي بيقعد مع أولاده أسأل الله وأتكلنا، أسأل الله يعني أسقى الله، سقى الله تلك الأيام، أسأل الله يعني عم يحن لأيام معصية. هذا مو تائب مع أنه أقلع عنها، لكنه عاجز هذا وليس تائبا. والإقلاع في الحال والعزم على ألا يعود. ذلك في حديث الندم توبة، لأنه أهم شيء بالتوبة الندم. الحج عرفة أهم ركن، ورد المظالم والحقوق لأهلها، إذا كان في حقوق للعباد فلا تقبل التوبة حتى يردها أو الاستحلال منهم. لكن بقى في مسألة، إذا كان واحد يأكل أموال الناس بباطل بالرشوة مثلا، بعد ذلك يعني هو شرطي مرور وعب يأكل رشاوة طول عمره، ما بيعرف من مين أكل لأنه كل يوم عم يمر عليه 1000 سيارة، وتاب إلى الله عز وجل، كيف يرد الحقوق إلى أهله؟ لا يعلم أصحابها. قال فإذا أراد التوبة فسبيل ماله التصدق، يتصدق بالمال على نية أصحابه، هو ما رده لأهله لكن عسى الله أن يقبل، يتصدق به على نية أصحابه. إذا كان عنده مال مختلط حلال بحرام بده يتحرى يشوف قديش مقدار نسبة الحلال نسبة الحرام، الحرام يتصدق فيه. وقضاء ما عليه من حقوق الله تعالى، هو تارك صلاة أو تارك صيام بعدين تاب، ما بيكفي أنه عزم أن لا يعود خلاص ما عاد يفطر بعد هالمرة برمضان، بده يقضي كذلك الصلاة بده يقضيها دين. جمهور الفقهاء كلهم على قضاء الصلوات، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد في قول، كلهم قالوا بقضاء الصلاة. هناك قول عند الإمام أحمد أنه لا يقضي الصلاة، قول جماهير الفقهاء كلهم على قضاء الصلاة. وترك تولية القضاء وتوليه وسؤاله لمن يعلم من نفسه الخيانة. ترك تولية القضاء شو عنده؟ يعني عندك وتحرم؟ كل منهما لها وجه. إذا قلنا ترك تولية القضاء إنه مثلا الخليفة ما حط ما نصب قاضيا، الأمة بتضيع بدون قاضي، من يقضي بين الخصومات؟ إذا كانت هيك النسخة، لكن أوضح هي تحرم تولية القضاء وتوليه، يعني يحرم على من ولاه ويحرم عليه أن يتولى إذا كان يعلم من نفسه الخيانة، وسؤاله لمن يعلم من نفسه الخيانة. هلا بالعكس بيدفع رشوة مشان يصير قاضي. قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، خشينا أنهم لو صافحونا لسلوا من خواتمنا الفصوصا. هذا فص الخاتم، يقولوا بدك تعد أصابعك وتسلم عليه. ولما أن توليت القضايا وفاض الجور من كفيك فيضا، ذبحت لغير سكين وإن لنرجى الذبح بالسكين أيضا. نسأل الله العافية. قضاة العصر قد ضلوا وقد بانت خسارتهم، وباعوا الدين بالدنيا فما ربحت تجارتهم. كل هذه الأبيات نقول إلا من رحم ربي، في قضاة صالحة قليل بزماننا جدا، لكن لا يزال هناك بعض قضاة الصالحين، نسأل الله أن يكثرهم. قاضي في الجنة وقاضيان في النار. قلنا إذا كان في عندنا 100 قاضي، ظاهر الحديث أنه لازم يكون 33 منهم بالجنة و66 مثلا بالنار، لكن ليس المراد هذا، قد يكون 100 كلهم بالنار. المراد 3 أنواع، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، يعني قاضي يعلم الحق ويحكم به هذا في الجنة، قاضي لا يعلم الحق فهو يقضي بالباطل هذا في النار، وقاضي يعلم الحق ويقضي بخلافه هذا في النار. فلما يكون 100 ممكن يكون واحد منهم في الجنة، ممكن يكون 100 في الجنة كمان، إذا ما سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني معظمهم كانوا صالحين. لمن يعلم من نفسه الخيانة أو الجور أو نحوهما. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أبى ذلك وكره على القضاء، حتى قالوا إنه مات في السجن مسموما لأنه رفض القضاء. لأبو جعفر المنصور، نعم سأوليك القضاء، قال لا أصلح، قال بل تصلح، قال لا تصلح، قال بل تصلح، قال والله لا أصلح. الخليفة قال له والله تصلح، قال والله لا أصلح. فأذن الخليفة قال له كفر عن يمينك يا عم أو يا أبا حنيفة. فقال يا بني أبوك أقدر على التكفير من عمك، أبوك عنده مصاري كتير، بيت ما شاء الله الأموال كلها تحت إيده خليفة، إشارة أنه مو أنا اللي حنست، والله لا أصلح. ثم قال يا أمير المؤمنين لقد حججتك. قال كيف؟ قال إن كنت صادقا لا أصلح فأنا غير صالح، أقول لك لا أصلح، كيف توليني؟ وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح، أي حلفت يمين كذب. قيل إنه مات مسموما مسجونا، والله أعلم. أحدهم ذكروها أيضا في عقلاء المجانين، كتاب اسمه عقلاء المجانين، كان يقول عنهم بهلول الهاليل. فرأى رجل قال أراد أن يتزوج، فأراد أن يعني يسأل عن أخبار النساء، فقال أخرج إلى الطريق فمن لقيته أول قادم عليه أسأله. فخرج إلى الطريق وإذا برجل نعم يمتطي قصبة خشب يحطها هيك برجليه، هم يساوي سيارة أو فرس يعني، أي والله وقف وقف على استوقفه فوقف، فصار يسأله عن النساء، فصار يفصل له بالنساء، يتكلم كلام حكماء، النساء بعضها النساء كلها تكون لك، وبعضها تكون يكون لك نصفها وبعضها سدسها، صار يصف له بأنواع النساء. فقال له ما لي أرى كلامك كلام الحكماء وفعلك فعل المجانين من تطي قصبه. فقال يا هذا أرادوا أن يكرهوني على القضاء فتجاننت لأنجو من القضاء. بالحال مجنون. لمن يعلم النفس الخيانة أو الجور أو نحوهما. والقضاء بجهل أو جور والعياذ بالله حتى ولو كان لا يعلم. من اللي يتولى القضاء؟ وإرضاء أحد بسخط الله تعالى. لكن إذا تعين القضاء ما في غيره يعلم الحق ويعلم نفسه أنه يقضي به وما في غيره يجب عليه قد يتعين عليه أن يتولى القضاء. وإرضاء أحد بسخط الله تعالى والعياذ بالله. من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أو من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجور القاسم بقسمته. الأرب يعني يقسم، ينبغي أن يقسم بالسوية والعدل. والمقوم في تقويمه. يقول عمر مقسم ما دخل منه أو الأسام قسام. بتكون شفع ولا وتر؟ قال له ده اللي قسم الدجاج. قال له بتكون شفع ولا وتر؟ واحد دخل عند جماعة فجابوا له ثلاث دجاجات، قال له بتكون، قالوا له قسم لنا أنت، قال له بتكون شفع ولا وتر؟ قالوا له وتر. قال له أنت بقى عنده بنتين وزوج، قال له أنت وزوجتك ودجاجة هاي ثلاثة. هن جايبين يمكن أربع دجاجات. قال له والثاني بناتك تنتين ودجاجة صاروا وتر، وأنا ودجاجتين صرنا أربعة. جايب الوتر كباب الشفة هيك عمل له نادي. طلع الوتر لسه أحسن. يعني جماعة وثقوا به وجعلوه قاسما ثم والعياذ بالله جار في قسمته، أو جعله مثلا الخليفة نصبه قاسما يقسمه بين الناس. ومجالسة أهل الفسق والفجور إلا لنهيهم وردعهم. ما يجلس معهم، لأن إذا جالسهم والعياذ بالله يعني أول شيء يتهم، يصير في تهمة بالنسبة له تهمة. ثانيا يكون ساكت على المنكر. وثالثا ربما جرته مجالستهم إلى أن يعصي معهم. واحد يعني صار من أهل العلم، هو كان عالم فاضل، هو حدثني قال لي سبحان الله، يعني قال لي صاحبت بعض أهل الغفلة، قال لي والله أخي الشيء ما تركوني حتى جبت الأرجيلة للبيت، صرت والعياذ بالله صار أرجل للبيت. بعدين ربي تداركه، هو يتحدث بنعمة الله، قال لي ربي تداركني بفلان من الشيوخ كان معه في دراسته، اللي فجاء إلي زارني ونصحني لله سبحان الله حتى ربي أنقذني من هذا. بجالس أهل الغفلة تصيبهم من غفلتهم والعياذ بالله. أحد المحدثين اسمه أبو خالد الحذاء، عمره ما اشتغل الأحذية، لكن قال كان يجالس أهل الأحذية، بياعي الأحذية، يكسر مجالستهم، فعرف به أبو خالد الحذاء. نعم. والفرار من العلماء واعتزالهم والعياذ بالله، ما يصاحبهم، يخبص بقى الشيطان يسوقه كيف شاء. والشهادة بصلاح أحد وولايته بدون تجربة. تزكية، لا أخذ على أولي تعطيني تزكية. جل عند شيخنا الشيخ عبد الرزاق، قال له سيدي بدي تزكية، قال له هل يجوز لي أن أزكيك وأنا لا أعرفه؟ بس ورقة تمشي، ورقة بس حتى تسجل عند الله عز وجل، ستكتب شهادتهم ويسألون. لذلك يعني إذا إنسان اضطر لذلك انتبه إلى يعني ما يكتب. لا تكتب شيء يعني ما تعلمه. واحد جاء يطلب تزكية وقال لي أحد شيخنا يكتب له تزكية، فكتبت ما أعلم عنه من أوصاف الحسنة، قلت أنه هو طالب علم مثلا، مواظب على الدروس، فكتب أنه هو وهو يحفظ يعني يشتغل بحفظ القرآن. شوف اللي تعرف عنه اكتبه، أما تكتب شيء ما في ما شاء الله ونحسبه من أهل وهم أهل الصدق ومن أهل كذا ومن أهل طيب أخلاق الحسنة ومو عارفان هو والعياذ بالله، نسأل الله العافية، عاق والديه وعقل شيوخه وسيء الأدب وهماز لماز، أو نشهد أنه من ذوي الأخلاق الحسنة، لا يعني يوزع شهادات حسن سلوك، نعم، ويسأل عنها يوم القيامة. والشهادة لصلاح أحد وولايته بدون تجربة واختبار، أنه يوليه وولايته، أنه نشهد بولايته. أما إذا شهادة على الشهادة، اتصل فيك مثلا شخص مثلا تعرفه صادق ويخاف الله وقال لك فلان والله هذا من مثلا تلاميذي بيحضر عندي رجل صالح وكذا، يعني إذا بتهكم بتزكوه مشان مثلا والله يقبلوه في المدرسة أو كذا، فأنت تشهد على شهادتك، بتقول له أنا أشهد على شهادتك، يعني مسؤولية العهدة عليك أمام الله سبحانه وتعالى، بدون تجربة واختبار أو إخبار عنه مما يثق به. وادعاء الولاية كاذبا والعياذ بالله، هذا لابس ثوبي زور يحب أن يحمد ما لم يفعل، يظهر للناس ولاية أو علم الغيب أو كذا، هو يظهر للناس أنه هو ما شاء الله من أولياء الله، أو يظهر لهم الصلاح هو إذا خلى بمحارم الله انتهكها. واستصغار المعصية ولو صغيرة تتحول لكبيرة والعياذ بالله، شو عملنا شو فيها هي من الصغائر، صار والعياذ بالله صارت كبيرة بهذه الكلمة. لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من تعصي، والإصرار عليها كذلك، لأنه محقرات الذنوب مثل قالوا إذا جمع قوما أعوادا، عود مع عود مع عود، أعواد صغيرة بيصيروا كومة حطب تشعل نارا عظيمة. جاء هذا المثال في الحديث النبوي. واعتقاد العلم بنفسه وهو لا يعلم شيئا، مفكر حاله أنه هو أعلم أهل زمانه وهو جاهل، أو على وجه العجب هو عالم فعلا لكن عنده عجب، يعني هو بيعتقد يعني يعجبه من معنى يتكبر على الناس، عنده العجب بالنفس، والتكبر على الغير واحتقاره لغيره والعياذ بالله، بطر الحق وغمط الناس، ينظر إلى الناس بعين الاحتقار والصغار وإلى نفسه بعين الإكبار، هو على رأس جبل، شوف يطلع الناس بلاقيهم شو أقزام، هو ينظر من أعلى الجبل. أول عقوبة ربي بعاقبه أنه يصغره في عيون الناس، من تكبر وضع، فهو بيشوفه مثل الأقزام، هن ما بيشوفوا بنوب على رأس الجبل، مو باين بنوب، أول عقوبة والعياذ بالله. ويوم القيامة يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، مثل النمل الذر نحن بنسميه صغير، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء من جنس العمل. وظلم الناس بغير حق والعياذ بالله، خصوصا الضعفاء، وإيذاؤهم كذلك باليد أو باللسان، المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده، الواحد يسأل الله عز وجل أنه الله يسلمه ويسلم منه، كما كان يقول ابن عباس، اللهم سلمني وسلم مني كلما خرجت من البيت، اللهم سلمني وسلم مني، ما تأذي حدا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل بمعنى أعصي أنزلق يعني، أو أزل غير الذل الذي، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لما واحد بيسأل الله عز وجل ربي بيعطي، يعني كل ما طلعت بيسأل اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين، تلاقي ربي بيهي لك أعمال الخير، يا رب خرجت في سبيلك ابتغاء مرضاتك، يا رب وفق لي الأعمال الخير، تجد أنك توفق إليه. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أحد الصالحين رأى، نعم رأى في المنام، أحد السلف الصالح توفي فرآه رجل في المنام فقال له كيف وجدت الأمر؟ قال كل ذنب استغفرت منه غفره الله لي، وكل ذنب لم أستغفره منه لم يغفره لي. ربي كريم، يعني إذا سألته يعطيك. والأمن من مكر سوء الخاتمة والعياذ بالله، إن هو مأمن خاص أهل الجنة. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والعياذ بالله. قال ابن حجر ما ذكر الخوف من سوء الخاتمة، قال فهذا الذي قطع قلوب الرجال مع ما هم عليه من صلاح الحال. هذا الشيء بيخوف. يعني سفيان الثوري قال طول الوقت يبكي، قال له يا سيدي ربي غفور رحيم، يعني هو ما في ذنوب يعني ما تقي، لكن بده يخفف عنه، قال له الله بيغفر لك ذنوبك لا تخاف يا سيدي لا تخاف. فقال والله ما ذنوبي أخذ عود، قال ما ذنوبي كلها في نظري إلا مثل هذه القشة، قال له ماني خايف من الذنوب أدل العود عندي يا. ولكن خوفي من سوء الخاتمة، يعني فيها خلود في النار والعياذ بالله. قال وصرف الأعضاء التسعة اللسان واليدين والرجلين والعينين والأذنين في غير ما خلقت له. وضعف الإيمان بالله تعالى أو بأحد أنبيائه، يعني ضعف معصية، أما إنكار كفر، أو بما أخبر به عليهم السلام، والاعتقاد الباطل. بعض الناس ما بينتبه القصة، يكون أهل عنده زيغ في عقيدته، تلاقي عابد يصلي بيقوم ليل، لكن كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج يمرقون من الدين كما قال يتكلمون بكلام خير البرية، نعم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شو الرواية مو يتكلمون، يقولون من قول خير البرية، اللفظ بس والاعتقاد الباطل المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة والعياذ بالله، المخالف لما عليه أهل السنة والجماعة نصر الله تعالى كلمتهم إلى قيام الساعة اللهم آمين، والمخالفة لما نهى الله تعالى عنه، يعني ذكر على سبيل التفصيل بعدين على سبيل الإجمال، كل مخالفة للنهي فهو معصية. الشيخ الأكبر هو الشيخ محي الدين، إن هكذا يعني لقب مشهور له سيدنا محي الدين. قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان فظهر الأحلام يقولون من خير قول البرية، يقولون من قول خير البرية، يقولون من خير قول، لا من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم هكذا، ثم يقول من الإسلام كما يأمر السهم من الحمد، نسأل الله العفو. ثم قال المكفرات والردة، نسأل الله العفو والعافية، من الأشياء التي تخرج الإنسان من الملة وما الأحكام المترتبة على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.